في قصبات المدن العتيقة أشخاص يعملون في مشاغل ومعامل ومطاحن ومصاب، يعملون 6 أيام 12 ساعة في اليوم من مشرقها إلى مغيبها، ويظنون أن هذا الوضع طبيعي. مهما اجتهد سائق التاكسي في وضع الحشايا على كرسيه، فالعمل طول النهار وشطرا من الليل سيأتيه بالباسور والعصبي والتوتر. بكلمات المادة 24 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص الحق في الراحة، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية مدفوعة الأجر. تتجاوز بعض المصانع هذا الحق حتى في الدول المتقدمة بالسماح بالوردية المزدوجة، بحيث يشتغل العامل 16 ساعة وبأجر مضاعف. وفي بعض البلدان يعمل المرء في المصنع أو المزرعة 16 ساعة وبأجر واحد وضئيل. الإجازة المدفوعة الأجر تتيح للإنسان أن يخرج من جو العمل ويجدد طاقته، وتتيح له أيضاً أن يستكشف نفسه وعالمه وأن يفكر في فرص أخرى. والإجازة غير المدفوعة الأجر فرصة للقفز من عمل إلى عمل، لهذا يكرهها أصحاب المؤسسات، لكنها بالنسبة للموظف أو العامل نافذة على المستقبل.